قرأت في بعض الكتب أن النساء شقائق الرجال، هل هذا حديث ورد عن رسول الله؟ وما مدى صحته وما معنى شقائق الرجال؟ نعم، يعني أنهم نساء الرجال كان نصف من الرجل كيف خرجت من الرحم كما خرجه من الرحم، خرجت من الرجل كما خرجه من الرجل، فهن شقائق الرجال في كل الأمور إلا ما سمعه الشاعر. فالمعنى والله أعلم أنهن مثيلات الرجال فيما شرع الله وفيما منح الله لهم من النعم إلا ما سمعه الشارع فيما يتعلق بطبيعة المرأة وطبيعة الرجل وفي شؤون أخرى خص الشارع المرأة فيها بشيء وضرها بشيء، والأصل أنهما سواء إلا فيما سمعه الشارع.